Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem ve ala. Bakara al-musannifu fîmâ selâf cümleten min el-mesâil dukire min zâlike te'rifun nazar ve te'rifun istidlal ve te'rifun delil ve te'rifun zanni ve şekki ve zannu ve şekku ليس من أقسام العلم وإنما هما من أقسام ليس من أقسام التصديق وإنما هما من أقسام التصور وإن كان ظاهر كلام ابن السبكي أنهما من التصديق وهو ما صحح وبحث فيه كما نقل ذلك المحلي رحمه الله والشيخ ناصر الدين اللقاني الذي بين بأن التحقيق هو أن الظن والوهم من أقسام التصور. ثم ما ذكر المصنف ذلك انتقل إلى الحديث عن أصول الفقه وقال بأنه طرقه أي الطرق التي توصل إليه. ما معنى توصل إليه؟ أنها إذا اتبعت أفضت إلى بناء الأحكام الفقهية. فتقدم ذكر ذلك على ما يقتضيه المقام من البيان مع الإيجاز. وكان آخر ما وقع الوقوف عليه هو السطر الثاني من هذا العلم وهو كيفية الاستدلال بتلك الطرق. وهذا هو الفعل الأصولي الذي يحتاج صاحبه إلى أن يكون مزوداً بعدة علمية وآلات في هذا العمل. كيفية الاستدلال بالأدلة هو فعل، وهذا الفعل لا يتم ولا يحصل إلا بعدة معرفية، مادة المعرفية، وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها في هذا الفعل. ومقصود بالكيفية الحالة التي يكون عليها باني أحكام الفقه في حال الاستدلال بهذه الأدلة. وهذا موضوع واسع والكلام فيه متشعب، لأن كل من تصرف في الاستدلال بدليل معين لا بد أن تقوم به كيفية معينة. ما من مستدل يستدل بدليل معين على حكم إلا وتقوم به كيفية معينة، إلا أن هذه الكيفية قد تكون صحيحة قد تكون فاسدة. فلو فرضنا مثلا أننا رجعنا إلى الجزئيات التي تورد في كتب الفقه والأصول، لوجد بأن جملة من هذه الكيفيات التي كان عليها المستدل فيها نظار أو عليها اعتراض. وإذا كنت متشوفا إلى أمثلة من هذا القسم ومن هذا الباب، فانظر كتاب التأويلات في كتب الأصول التي أوردها وممن أوردها الجويني رحمه الله في البرهان باب التأويلات، كذلك غيره. فهذه التصرفات التي يقوم بها هذا المجتهد أو ذاك يقوم بها وقد تلبس بكيفية نظرية عملية في هذا الأمر، ومفروض منك أن تعلم الكيفية المشروعة في حال استدلالك بأي دليل. الكيفية المشروعة والكيفية غير المشروعة. والمصنف أشار إلى أمثلة من ذلك، قال تقديم الخاص على العام. ومعنى تقديمه عليه أن تحكم الخاص في العام، فتجعل الخاص مؤثرا في العام، هذا معنى تقديمه عليه. فإذا ورد دليل عام وورد دليل خاص وتوفرت شروط حمل أحدهما حمل العام على الخاص فإنه يجب حينئذ أن تتلبس بهذه الكيفية. الكيفية هي تقديم الخاص على العام، فما قضى الدليل الخاص بإخراجه من العام تخرجه، وده معنى أن الخاص يحكم على العام، فما قضى الدليل الخاص بإخراجه من الدليل العام أخرجته، وما بقي مما لم يخرجه الدليل العام يجري عليه لفظ العام حقيقة عند الجمهور. قد سبق أن نوقشت هذه المسألة في مبحث العام. هذا معنى كيفية تقديم العام على الخاص، لكن أنبه هنا إلى أمر يجب على طالب الفقه أن يدركه، أننا حينما نقول الخاص والعام لا نقصد النصوص الشرعية وحدها. إذا قلنا تعارض الخاص مع العام أو تعارض هذا الدليل مع هذا الدليل، فهذا لا يعني أن الدليل النصي وحده هو المقصود في هذا الباب، وإن كان هو الذي يعد في الصدارة وله صدر الاعتبار وله المقام الأسمى في هذا الباب، لكن قد يرد الدليل الخاص من فيكون هو القاعدة. القاعدة أيضا قد تكون هي هذا الدليل الخاص، وكذلك المناط، وكذلك المفسدة الراجحة، وكذلك المصلحة الراجحة. فوسع مداركك الفقهية وامض على طريقة أهل الفقه المتقدم، ولا ينبغي أن نحصر هذا الأمر في تعارض عام وخاص من النصوص الشرعية، فنقول مثلا إن العام الذي ورد في هذه الآية قد خص في هذه الآية وهذا الحديث بهذا الحديث وما شبه ذلك. لا، يجب أن نوسع دائرة العام والخاص، وهذا هو على ما أرى هو سبب الخلاف الذي يبديه البعض فيما يذهب إليه هو في نظره في الدليل وبين ما عليه فقهاء المسلمين. فإذا ورد دليل عام مثلا السلام على أي شخص لقيته، هذا حديث معروف، تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، ثم إن هذا العام قد يخصص عند الفقهاء ببعض القواعد، ومنها ترك التشويش على المتعبد، ترك التشويش على المتعبد. ومن هنا خصص المالكية عموم هذا النص بهذه القاعدة، لأن التشويش على المصلي فيه إيقاعه في مخالفة الشرع، لأنك أخرجته من العبادة، وهذا يفضي إلى إلحاق الضرر به في دينه، ورفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. وأمر آخر أنه إذا تعارض النهي مع الأمر قدم النهي، وخاصة والسلام ليس إلا من باب هو واجب المندوب، هو من سنن الكفاية كما قال، هو سنة كفائية، ورده هو الذي قالوا بأنه واجب. إذن سنة الكفاية مع وجود محرم، إذا نظرت إلى أن الذي حرم التشويش على المصلي هو الشرع، وقلت لو أنني شغلته عن عبادته سأوقعه في خلاف ما هو مطلوب منه شرعا، وقارنته بهذا الأمر لش كانك سترجح جهاد درء المفسدة على هذا الأمر الشرعي. كثير مما ينقل عن أهل الفقه ولم يعلم لأرباب النظر في النص هو من هذا القبيل. فإذا وجدنا مثلا من المالكة يقول لا تسلم على من يقضي حاجته. هذا فيه درء المفسدة، لأن رب شخص كثير الحياء جلس يقضي حاجته وقد طأطأ رأسه كما هو مطلوب ومنع من الالتفات، سلمت عليه فأخجلته فقام، فبالضرورة العادية أنه سينجس ثوبه وأمور أخرى، وأنت ممنوع عنك أن تؤذي الناس، محرم عليك الأذى، ومحرم عليك أن تسعى في تنجيسه لبدنه وثوبه، وهل مجر. وهكذا في شأن المصلي، فالمصلي المقبل على ربه الذي يصلي وهو في الصلاة، ورد الحديث في السلام عليه، لكنهم قيدوه بماذا؟ بأن يعلم حكم الشرع في ذلك، أن يعلم حكم الشرع في ذلك، بحيث أنك لو سلمت عليه لن تشوش عليه وقد يشير مثلا بيده، لكن إن تقرر أن هذا سوف تشوش عليه صلاته، فإن الذي تقرر عند ظن المالكية والشافعية وغيرهم أن التشويش إذا كان في الصلاة يسقط به ما هو من جمع السنة، ولذلك قالوا بأن المسبوقين إذا قاموا ليقضوا ما فاتهم لزمهم أن يقرؤوه بالسر لئلا يشوش بعضهم على بعضه، وهذا أصله من الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التنفل بالسر عند اختلاط الأصوات، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن فالواجب أن حينما نقول الكيفية التي يكون عليها الناظر في الفقه عند تعارض العام والخاص أن لا نقصر نظرنا على النصوص، بل أن نستحضر الأدلة الأخرى التي يقتضي المقام اعتباره، وهذا هو ما عليه أرباب الفقه في جميع المذاهب. وقد نص إمام القرافي رحمه الله في كتابه الدخير في باب التعارض على هذه القاعدة، وذكر أن التعارض لا يكون بين نصين فقط، وإنما يكون بين نص وقاعدة، بين نص ومصلحة راجحة، ونص ومصلحة راجحة إلى آخره، وقد يكون بين المناطين، قد يكون بين مصلحتين، قد يكون بين مفسدتين. إذن فعلى الذي يريد أن يتلبس بالكيفية الصحيحة أولا أن يوسع دائرة التعارض، تكون كيفيته كيفية شاملة لجميع الأدلة. هذا الصلاة. تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق. في أصول الفقه قد درست هاتان المسألتان بإطناب، وبحث في هذا الأمر وانتهى في هاتين المسألتين إلى ظهور مذاهب أقواها، والذي عليه جماهير الأصولين والفقهاء هو حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص، ومعنى حمله عليه تقييده به وبيانه به بمعنى الحمد. وغير ذلك من ضروب هذه الأحوال التي تعرض إبان الأحكام. وكيفية الاستدلال هذه الكلام فيها طويل، لأنها تحيلنا على دراسة أحوال المستدلين ومناهج المستدلين وأدواتهم، وهذا من أراد أن يتوسع فيه فليتوسع فيه بالمراجعة والرجوع إلى كتب التي تظهر صور هذه الكيفيات وحوالها وأصنافها وأدلتها. ولما ذكر كيفية الاستدلال وهو موضوع كبير، كان من الواجب أن توجه إليه الدراسات الجامعية كثيرا، أولا لأنه موضوع مثمر للملكة أو الصناعة الفقهية، كيفية استدلال الفقهي عند العالم الفلاني، كيفيات الاستدلالية عند أرباب المذهب الفلاني، كيفيات أن هذه الكيفيات توزن وتقوم وإذا فسدت فسد ما بني عليها. إذا فسدت هذه الكيفية التي عليها الفقيه من ناحية الذهنية ومن الناحية العملية فإن هذا يفسد ما بناه على ذلك. ثم ذكر صفة من يستدل: إذ لا يمكن أن يستدل بالدليل الشرعي كل إنسان، بل لا بد أن يكون هذا المستدل الذي يبني الأحكام الفقهية من أرباب الاجتهاد. وبداهي أن هذه الشروط التي وضعها الفقهاء لم يضعوها من عند أنفسهم، وإنما ألزم بها الموضوع وواقع الحال. فقد ينتفض بعض الناس وينكر ويقول إن الفقهاء قد أغلقوا باب النظر بهذه الشروط وأرادوا أن يستبدوا بالعمل الفقهي، وهم بذلك قد حجروا على عقول المسلمين ومنعوه من الاجتهاد والنظار، وأن هذا مما يجب التخلص منه فلنحيل نظر الاجتهاد على الناس. هذا قد يرد على الخاطر في إنسان يجهل حقيقة الوضع. هب أنني أردت أن أجتهد وعرض لي حديث فيه أو موضوع فيه حديثا، وأغلب الأحكام الفقهية بدءا من مقدمات الطهارة إلى آخر مسألة فقهية فيها أدلة متعارضة إلا القليل، إلا القليل. إذا تعارض عندي حديثا ماذا سأل؟ ما هو المنهج الذي يجب أن أسلكه لأبرئ ذمتي أمام الله؟ أطرحهما، أعمل بأحدهما وأعرض عن الآخر؟ ماذا سأل؟ قد يقول قائل ممن يتبادر الجواب، ممن يبادر مثل هذه الأجوبة، يتبادر مثل هذا الموضع ليجيب عنه: نجمع. كيف تجمع؟ ما هي قواعد الجمع؟ من أين ستأتي بهذه القواعد؟ تريد أن تكون مجتهدا دون أن تطلع على طرق الجمع ولا على ما هو مشروع منها مما ليس بالمشروع، من أين ستأتي بهذه الطرق؟ وإذا أردت أن تختبر هذا الأمر انظر إلى باب الوضوء. قل في باب الوضوء لا توغلن في مسائل قد تزق عن نظري، ماذا في باب الوضوء؟ استحضر الأدلة التي في باب الوضوء ثم انظر فيها، ولا تترك دليلا واحدا، لأن هذا كله حجج شرعية، الأدلة كلها حجج شرعية ولا يمكن لك أن تنتقي منها. احضرها وتأملها وانظر فيها، وهل بينها توافق يفضي إلى القطع والجزم بثبوت حكم معين لا شك فيه ولا نظر، أم أنها أدلة متعارضة بمضامينها الظاهرة وليس بجهات أخرى؟ ماذا ستفعل؟ قولي أنا سأجتهد. لا تجتهد. ثم بعد ذلك هب أننا تخلصنا من هذا الموضوع واخترنا حديثا، الدلالات تعترض، الاحتمالات بعضها يعارض بعضا، احتمالات لغوية، احتمالات شرعية، ماذا ستفعل؟ يمكن أن تهجم على وجه وتختاره بالهوى؟ لا يجوز. أن تنتقي من ذلك على الوجه الذي تراه؟ مستحيل. لابد من العلم، لابد من الطمأنينة، لابد من اطمئنان القلب إلى أنك لم تأتي هذا الأمر عن هوى وإنما كان عن برهان وحجة. جاي، انتهينا من الجمع، انتهينا من الحمل، وهذا مستحيل بدون عدة علمية وخبرة زمانية طويلة في دراسة الجزئيات وأصولها. مستحيل. لأنك حتى لو أنك تجرأت فأبديت قولا، كثير من الأدلة الأخرى لا بد أنك ستجري بها، أي أنك سوف تتركه، وهذا في الحقيقة إحالة الدين على الأهواء، هو ما لا سبيل له. وهب أننا تخلصنا من التعارض واكتشفنا وجه من وجوه الجامع وانتهى بنا أمره إلى الدليل، واستخرجنا الدليل من الدليل بالترجيح بعض الاحتمالات، ماذا لو أن هذا الذي استعملناه في الدليل هنا بالقاعدة الأصولية قد صدمته قاعدة تقتضي الاستثناء؟ أيها سيدي، خرجت الحكم، ما اختلفنا. ماذا لو أن قاعدة من القواعد الأخرى قد جاءت إلى هذا الموضع ولها الحج ولها القدرة ولها الرجحان في أعمالها؟ هب أنك استطعت أن تخرج، ماذا ستفعل بالمناطات المتعارضة في الجزئيات التي قد ترد في هذا الموضوع؟ وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا إلى غير النهاية. الاجتهاد واقع الحال والموضوعيات تامة ألزمت بأنه لا يمكن أن يقوم إلا بشخص له خصوصيات معرفية وقوة في استعمال الأدوات مع مراعاة ما يجب عليه أن يراعيه، وهو البحث عن حكم الله وليس ما يرضي الناس، وليس ما يرضي الناس، وليس ما يظهر به بأنه يريد أن يجدد كما يتكلم البعض الآن، أو أنه أراد بأنه إنسان متسامح، أو أنه إنسان منفتح. هذه كلمة منفتح أو منكسر هذه قضية لا سبيل إلى استحضارها في الاجتهاد، لأنه عبادة. حدود الناس، حدودك في هذا العمل يفسده ولو أصبت الحق، هذا في ذلك. حتى لو أصبت حكم الله وأنت تسعى بهذه النيات، هذا العمل فاسد لا يقبل، لأنه عمل فاسق. أنت تنظر في الأدلة من أجل أن تكسب لنفسك صفة، أو أردت أن تنال بها حظا، أو أردت أن يشار إليك بأنك فقيه منفتح، فقيه متسامح، رجل لا يتصف بالتشدد. أنت لست مكلفا بالتشدد ولا بالتيسير، أنت إنسان يكشف ويخبر عما يكشف، ولا يحق له أن يتخطى هذا الحد. وقد عقد الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في آخر الموافقات فصلا أو أورد كلاما في هذه الجزئية بالذات، وهو أنه ليس فقط أن تكون متقنا للقواعد، أن تكون جامعا للمادة، هذا انتهى الأمر بك إلى الاجتهاد، لا، بل لا بد أن يكون عملك عملا عباديا. وإذا أخرجته من هذا الأمر وأحلته على غير ذلك، فإنه لو اطلع على حالك فسيطرح قولك، لأنه قد اختل فيه أهم شرط، وهو الإتيان بهذا الفعل على تمام شرطه الشرعي. كلام في هذا الموضوع طويل وفيه ما فيه. ننتقل الآن إلى ذكر فيهرست كما يقولون، أو ترتيب الأبواب التي في هذه الورقات أو في هذا الكتاب. من المعلوم أن علم الأصول لما استوى على ساقيه وتمت ذاته، صارت له ذات مشخصة حقيقية قائمة في الأذهان، مرتبة الأبواب، مرتبة المسائل، وكل ذلك قائم على منهج علمي قائم على القواعد. أن البعض يظن بأن تبويب الكتب العلمية ومنها علم الأصول إنما يقع اعتباطا، أو أنه إنما يقع عن اختيار للمؤلف. أبدا، الموضوع يلزم باتباع منهج معين قائم على قواعد علمية. وفي هذا الشأن نورد ما نعتبر بأنه يصور هذا الموضوع. ترتيب أبواب مسائل الفقه تخضع لقواعد معينة، نذكر بعضها. من هذه القواعد أولا، تقديم الكلام على الذات، أي ذات الموضوع، تقديم الكلام على الذات، واحد قاعدة، تقديم الكلام على الذات واحد. ثانيا، تعقيب ذلك بالحديث عن العوارض، تعقيب ذلك بالحديث عن العوارض. قاعدة الثالثة، تعقيب ذلك بالحديث عن كيفيات تلك العوارض، عن كيفيات العوارض. القاعدة الرابعة، تقديم الإثبات على النفي. القاعدة الخامسة، تقديم الأقوى في الدلالة على الحكم على ما دونه، تقديم الأقوى في الدلالة على الحكم على ما دونه. هذه قواعد يمضي عليها واضع كتاب علم أصول الفقه وعليها بني منهجه، وبذلك يقدمون الكلام على الأمر والنهي أنه ذات المبحوث. مثال الذات الأمر والنهي، مثال العوارض العموم والخصوص، العموم والخصوص لأنها بعد ثبوت الأمر يعرض لهذا عمومه على الناس أو اختصاصه ببعض الناس. الأمر إذا ثبت أن هذا الأمر خطاب لمتوجه المكلفين يعرض فيه إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. أما الكيفيات الإجمال والبيان، من الكيفيات التي تعرض للعموم والخصوص، تارة يكون بينا وتارة يكون مجملا، تارة يكون مبينا وتارة يكون مجملا. فإذا نظرنا في هذا الترتيب الموضوعي العلمي الدقيق الموافق لواقع الحال وجدنا أنهم يكتبون ذلك بمنهج منسوج مصوغ على وفق الموضوع هذا. ثم أيضا تقديم الإثبات على النفي، هذا قواعد التأليف ومن قواعد ترتيب المسائل تقديم الإثبات على النفي، ولذلك يقدمون الأمر على ماذا؟ على النهي، لأن النهي رفع ولا يرفع إلا ما ثبت، ولذلك يقال في القاعدة المشهورة النفي فرع الإثبات. القاعدة الرابعة، القاعدة الأخرى تقديم الأقوى على ما دونه، يقدم الأقوى على ما دونه، فيقدمون الكلام على القول في الكلام على الفعل. فإذا تحدثوا في السنة فإنهم يقول القول ثم الفعل ثم الإقرار، فيقدمون الحديث على القول ثم يتبعونه بالحديث على الفعل، لأن الفعل لا يكون له دلالة إلا إذا دل دليل على المراد به، ثم التقرير. إذن فيقدمون الأقوى قول ثم الفعل ثم، وهذا هو المنهج المتبع. فإذا عرفت هذا عرفت أن ترتيب المسائل الفقهية وترتيب الأبواب والفصول مو منهج، وعلى قواعد علمية موضوعية قضى بها هذا الفن وحاله. وليس هذا فقط، بل لو توغلت في صورة المؤلفات الأصولية ودخلت في الجزئيات تجد بأن المسألة تخطت هذا النوع من الضبط والنوع من المنهجية العلمية إلى الجمال. أستك تعرف هذه راه الجمال التي توضع داخل هذه الكتب لا بد تقديم إحداها على ما سواها أن يكون لنكتته. نحن نتحدث في الإثبات، ولكن الإثبات هذا موضوع قد ترد فيه جملة من المسائل، لكن تقديم مسألة على مسألة أو تقديم جملة على جملة تخضع للمنهج. ولذلك المحشون وأرباب الشرح من جملة ما ينتقدونه ليس فقط المضمون، حتى منهج الكتابة، الجمل، المسائل، كل هذا لا بد من توفره في الكتاب ليستكمل شروط التأليف الأصولي. بل إنهم يلاحظون أيضا استعمال الحروف، وقد يشغل استعمال حرف ما في موضع ما النظر والبحث بين الشروح وأصحاب الحواشي، ويطول البحث في التوجيه والاعتراض. وأنت لو ذهبت مثلا إلى حواشي جمع الجوامع ونظرت في المباحث التي يريدونها في هذا الباب تجد أن من جملة المباحث التي تتعلق بماذا؟ بحروف العطف وبأنواع الفعل وبصياغ الكلام. أيوة. وكان أول مبحث يقف عليه الطالب في هذا الباب هو الحمد لله، فإنك لو استعملت مثلا اللهم إنا نحمدك دون الحمد لله سيكون هذا موضع النزاع والنقاش. ولذلك لما قال صاحب الجوامع نحمدك وقعت مناقشته. وكل أدلى بدلوه ليبين الأبلغية بين هذا الاستعمال والاستعمال المشروع. الحمد لله، وما هذا إلا أمثلة بسيطة. ولكن الذي يعشق البحث في أسرار التأليف وترتيب الكلام ووضع المسائل في فنون الإسلامية سوف يجد من ذلك أن القوم قد بلغوا الذروة في المنهجية والترتيب. الذروة يعني أنه لا يمكن إلا أن تتعجب كيف وصل التأليف إلى هذا النوع من الدقة والنوع من المعايير العلمية بطريقة عجيبة. وليس هذا فقط في علم الأصول، بل في جميع العلوم. الفقه رتب كما رتب في الحديث، الذي يكتب كتب الفقه الصلاة الزكاة كذا تكتبها على حسب الحديث النبوي الذي ذكر فيه الخمسة الأركان، تشوف الحديث وتستنبه. وكل ما كان قريبا من العبادة يذكرونه بعد العبادة، يقربوه العبادة. ولا يدخلون في باب المعاملات حتى يستكملوا كل ما يعد من قسم العبادات، لأن العبادة أهم من المعاملات، لأن بها قيام الدين وبها يكون الإنسان صالحا وغير صالح. ثم يثنون بعد ذلك، وهذه المعاملات أيضا التي تراها راه مرتبة في الأبواب بطريقة علمية. لا تظن نفسك بأن هذا الشيء يوضع هناك اعتباطا أو يوضع عن طريق الاختيار والفضل. وليس هذا في علم النحو، بل حتى في الفقه، بل حتى في النحو، ليس في الفقه بل حتى في النحو. أنتم قرأتم برج الرومية، ما الذي فعل صاحب برج الرومية عندما أراد أن يعرف بالاسم والفعل؟ قدم الاسم ولا قدم الفعل؟ قدم الاسم. قال وقدم الاسم يا لماذا؟ أولا لكثرة الكلام فيه، لأن ما كثر الكلام فيه يقدم على ما قل فيه الكلام. الاسم كثرة علامته، ثم الفعل وثلث بالحرف لأنه ليس الكلام فيه، يرتب على حسب ما فيه. وقد أوصوا كل من أراد أن يكتب مقالة هذا في مجالس بأن يكون داريا ماشيا على هذه الطريقة، يدير ما فيه الكلام أولا، لكن ذو الأقسام ما فيه الكلام أولا، ثم ما بعده ثم ما بعده. وليس هذا فقط، بل لو رجعت إلى ترتيب علامات الإعراب، الرفع مثلا، قال وبدأ بالضمة لأنها زد، لأنها الأم أي الأصل، ثم تن بماذا؟ بالواو لأنها بنتها. لازم تفرق بالأم والبنت ديالها، تقلب على المشاكل. أيوة، ثم أتى بالألف لأنها تشبه في الإشباع. هكذا كيتوضع العلم، وبهذه الطريقة كيمشيو. راه ما كانش ما يتخيله البعض. حنا سيدي تنتعلموا المنهجية في الكتابة، المنهجية التي وصل إليها المتقدمون تحتاج إلى أن تكون هاضما للمادة، وعارفا بطبائع المسائل، وعارفا بحدود الألفاظ، ومستوعبا لما قد تكتب فيه قبل أن تحمل القلم وتكتب. وليس كما الآن دائما فصل أول حتى نم حتى نم وقال المطلب انتهت القصة. هل هذه الأمور مرتبة على غير ما هو معهود ونمطي؟ غير موجود. وبهذا فإن علم الأصول رتب بقواعد أثبتت له المنهجية العلمية. نعم قد يختار بعضهم بعض التقديم والتأخير، ولكن يناقش. مثلا صاحب المستصفى ربما تصرف في بعد ذلك، لكن قبل أن يقدم على ذلك قدم الاعتذار وقدم حجة هذا التصرف، الحجة التي بنى عليها هذا التصرف في كتابه. لأنه واجب عليك إذا تصرفت في هذه العلوم أن تجيب عن سؤال خلفي ما عليه الناس. قال وأبواب الفقه أقسام الكلام. لماذا بدأ بأقسام الكلام؟ قال لأن الكلام هو العمدة، فلا يمكن أن يفهم أن تفهم الشريعة إلا بفهم الكلام. وقد هذه الأمور سنسردها فقط لأننا سناتي عليها أو على ذكرها بالبيان والتفصيل الكافي، مع الوقوف على بعض الأسرار والمناهج التي احتاج إليها. أن لا لا لا يكفي أن نقتصر على ذكر المعلومات المجردة الجافة، بل الغرض من هذا ذكر المسائل مع بيان السبل والطرق والمناهج، أن هذا هو الذي يربي الملكة النظر ومعرفة علم الأصول. قال: الأمر والنهي والعام والخاص، ذكر فيه المطلق والمقياد والمجمل والمبين والظاهر. وفي بعض النسخ والمؤول سياتي، والأفعال الناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس والحاضر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي. هذه هي المواضع التي سيوردها المصنف في هذا الكتاب. لن نتحدث عنها الآن لا بالتحديد ولا بالتعريف ولا بشيء من هذا، وإنما سنترك البحث فيها إلى أن ترد في مقام التفصيل، فلنترك الأمر إلى ذلك الظرف إن قدر. ولما أنهى المصنف الكلام على ذكر مواضع الكتاب وما تضمنه من مواضع ومسائل، انتقل إلى الحديث عن أقسام الكلام. في هذا الموضوع يرد السؤال: لماذا بحث الأصوليون في الكلام؟ وما الذي زادوه في هذا الموضوع؟ ما الذي أفادوا به هذا الموضوع حتى إنهم تحدثوا عنه وفصلوا فيه القول إلى آخر ما تقول؟ قال الجويني رحمه الله بأنه لا يمكن الاستقلال في بناء الأحكام إلا لمن كان ريانا من علوم اللغة. هذا الكلام قاله الجويني. وأكده الشاطبي: لا يمكن أن يستقل بالنظر في الأحكام الشرعية إلا من كان ريان من علوم العربية. وعلم العربية فنون مخصوص قائم بذاته، هذا معروف، لكن الأصوليون نظروا فيه من أجل أن يتحدثوا عما لم يصل إليه أرباب اللغة والنحو. ولذلك كان الذوق الأصولي في اللغة ذوقا جديدا. الذوق الأصولي في اللغة ليس هو الذوق اللغوي، لأنهم زودوا بجملة من المبادئ وأدخلوها مع النظر في هذا الفن، خلوها ممتزجة بالنظر في هذا الفن، ولم يكن من اللغويون ولا النحويون معتمدين عليها. من هذه القواعد مبدأ عدم التناقض، فهذه القاعدة زود بها الأصوليون في مباحث اللغة. أول. الثاني إعمال الحقائق والمفاهيم في المباحث اللغوية. إعمال المفاهيم، اكتبوا هذه الأدوات الأصولية التي زودوا بها فدخلوا بها في اللغة فأتوا بذوق جديد، فصار ذوقهم جديدا، يتذوقون الكلام العربي وينظرون فيه بذوق جديد، مش بالذوق المعروف عند اللغوي هذا النحو. إذن هذا الذوق كما ذكرنا تعلق بهم أو قام بهم لأنهم زودوا بجملة من القواعد دخلوا بها في هذا الموضوع. من ذلك كما ذكرنا مبدأ عدم التناقض. الثاني إعمال المفاهيم والوزن بها. إعمال المفاهيم والوزن بها. والوزن بها. المبدأ الثالث الوزن بالاستعمال وأخذ لوازمه. بالاستعمال وأخذ لوازمه. هذه بعض الأدوات التي دخل بها من الأصوليون في مباحث اللغة، فأثمر لهم ذلك جملة من المعارف والمسائل لا يعرفها اللغوي. من ذلك مثلا ما تجده في مسألة مبحث الاستثناء الذي اكتشفوا فيه التناقض وأثاروا فيه البحث. الاستثناء كان الناس جميعا يستعملونه، وكان حجة في استعماله النقل وجريانه في الذوق وقبول الذهن له من غير أن يشعر بأن فيه شيء. تقول مثلا: جاء الناس إلا زيدا. إيش هذا؟ الكلام منتظم في الأذهان، جميل على اللسان، صح نقله، فما وجه الاعتراض عليه؟ قالوا بأن فيه التناقض، لأنك إذا قلت جاء زيد حكمت على جميع الناس، ومن جملة من حكمت عليهم بالمجيء من؟ زيد. فإذا قلت إلا زيدا فقد حكمت عليه بماذا؟ بحكمين، أثبت أنه جاء ثم أثبت أنه لم يأتي. استعمل مبدأ عدم التناقض في اللغة. أطمر له من جملة ما أطمر له الكلام في هذه الجزء. قد يقول قال هذا تافه والكلام الاستثناء مفهوم ونحن نستعمله ونستفيد منه. لا يهمنا ذوقك ولا تربيتك المعرفية، القواعد هي المحكمة، ولا نحيل أمر المعارف إلى الأذواق ولا إلى المستحسنات ولا إلى ما طبع عليه الناس. القواعد إذا حكمت في أمر بأمر فاعلم بأن ذوقك فاسد إذا خالفه. إذا قاضت القاعدة في موضع بخلاف ما يسبق إلى ذوقك وتستحليه وتستلذه فهذا دليل على فساد ذوقك. وأما القاعدة فهي علمية، فيجب أن تربي ذوقك على ما تقتضيه وأن ترفع ما يخالفها. أجاب عن ذلك بأجوبة مبسوطة في كتب الأصول. الأمر الثاني، هذا غير مثال التناقض، ننتقل إلى مثال آخر في يتصل بماذا؟ بإعمال المفاهيم. مثلا استثناء من غير الجنس، الاستثناء في تعريفه ما هو؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولا هو لدخل في ماذا؟ في الكلام، فيبقى في المستثنى منه. هذه هي حقيقة الاستثناء، الإخراج. والإخراج يستلزم ماذا؟ الدخول. فأنت لا يمكن لك أن تخرج شيئا غير داخل، الذي ليس في الداخل يمكن أن تقول أخرجته أو خرج. وإذا قلت مثلا قام جاء بنو تميم إلا الفرس، إلا الفرس أو إلا فرسه، الفرس لم يدخل، الفرس لم يدخل، فكيف تخرجه؟ الفرس ليس من هؤلاء الناس، فكيف أخرجته إذا؟ قالوا هذا يناقض الماهية ويناقض يعمل المفهوم. مفهوم الاستثناء يناقضه هذا، استثناء والإخراج، والفرس لم يدخل فكيف تخرج؟ وهذا يسمى هذا الاستثناء عند النحاة المقطع، قبلوه ولم يناقضه. وبذة ليس بها أنيس إلا العافل وإلا العيش. وفي القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم وأجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة. على كل، فإن هذا أيضا من مواقع التي وقف فيها الأصوليون وأمعنوا فيه النظر ووقع فيه بحث ونقاش طويل. لابد إذن من أن نعيد النظر في التركيب الذهني للاستثناء، فنقول بأن هذا لم يكن داخلا، لأن العبرة ليس باللفظ وإنما بالذهن. العبرة في بالذهن وليس باللفظ. عندما قلت جاء القوم إلا زيدا، هذا في المسألة الأولى، جاء القوم إلا زيدا، أنت لم تدخل زيدا في ذهنك ولا في نيتك، فإذا لم يدخل، لأن العبرة بالنية والقصد وليس باللفظ. هذا وجه. ثم لهم وجوه أربعة انظروها، فقد نقلها كثير من الأصوليين في كتبهم في مبحث الاستثناء. ثم هذا مثلان لمبدأ التناقض ومبدأ إعمال الماهية، ولا كانت تبحث عن نظائرها فستجد فيها قائمة في هذا الفيلم. الأمر الثالث هو أنهم أنشأوا استفسارات داخل اللغة، ومن ذلك سؤالهم عن إثبات اللغة بالقياس. من جملة ما أبدعوه استفسار عن إثبات اللغة بالقياس. وفي الحقيقة أن ما ذكروه في هذه الجزئية هو أن يكون الشيئان أو أشياء بينهما أو بينها اشتراك في الصفة، فيطلق الوصف الذي وضعه العرب لمخصوص على المعين نظرا لوجود هذا الاشتراك. فمثلا السارق، الخمر وما شبه ذلك. الخمر مخرج من التخمير وهو الستر، ومن الخمرة، وخمر بمعنى سترة، ويسمى الخمر خمرا لأنه يستر العقل. فهل كل ما ستر العقل يمكن أن نطلق عليه خمرا؟ وبذلك لا نحتاج إلى القياس الفقهي وإنما نجعله داخلا بدلالة اللفظ. فإذا آت آت وذكر لك شيئا مما يخمر العقل سواء كان مخمرا معنويا أو مخورا ماديا هل يمكن أن تدخله تحت قوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية؟ وإذا كان هذا الأمر قد تحقق وثبت وصحاه فنحن لا نحتاج إلا أن نستدل على كل شيء سطر العقل بهذه الآية. فإذا كان شيء ما قد خمر عقلك وستره ومنه الغضب ومنه السخط ومنه الفرح الشديد ومنه الغرور ومنه العجب ومنه الكبر ومنه الغنى الذي يخمر العقل ومنه الابتلاءات بما يسمى بالمواهب الهويات الهوية الهوايات التي تفقد الإنسان عقله فيضيع زمانه في اللعب يمكن أن ندخله تحت هذه الآية؟ سؤال. بحث الأصوليون هذه المسألة وعنونوا عليها بعنوان إثبات اللغة بالقياس. إذن غادي نبقاو نسميو هذه الأشياء كلها بأسمائها الأصلية مع وجود الوصف فيها ندخل تحت قوله تعالى إنما الخمر ونستدل بآية واحدة فنحكم على هذا كله بحكم واحد وهو أنه من عمل الشيطان ونقتصر. هذا سؤال. على كل حال هذه المسألة لم تلقى كثيرا من الاعتبار وإن كانت قد طرحت وبحثت وقيل ما قيل فيها فإنها ليست بتلك المرتبة العلمية التي تتصف باستحقاق الدخول في مسائل الأصول. وبقي القياس الفقهي على أصله ومضى الأمر على هذا الحال. لكنه مسألة طرحت مسألة مطرحة. هذا مثال لماذا؟ لما بحث فيه الأصولين واستخرجوه ولم يسبقهم إليه أحد. الأمر الآخر هو الوزن بالاستعمال وسنقف على هذا التصرف فيما سيرد علينا في مباحث الدلالة. أنهم لا ينظرون إلى الذوق ولا للاستحسان يجعلون الاستعمال هو المعيار. فإذا قلت بأن هذا موضوع لهذا وهو مجاز في هذا تقول نشوف الاستعمال العربي. وإذا قلت بأن هذا مشتركون ومشككون ومتواطئ نشوف الاستعمال العربي. فإذا قضى الاستعمال العربي بحكم قضينا به وإن تخلف ذلك وليس له وجود فالذي يصار إليه في هذا الباب هو ما قضى به الاستعمال. وعلى هذا وقع الخلاف الشديد كما سيأتي بيان ذلك في الأمر وفي النهي وفي العموم نظرا لأن الاستعمال لم يحسم الأمر. الاستعمال ما حسمش الأمر. الاستعمال يعطي العموم يعطي الخصوص يعطي الاشتراك يعطي اشتراك بين أضربين دون أضربين إلى آخر ما هنالك من مسائل التي تؤخذ من جهة الاستعمال. هذه كلها الآن مداخل علماء الأصول. قال الزوين رحمه الله ليبين لنا المسائل التي خصها الأصوليون بالبحث في اللغة قال وقد اعتنوا بما أغفله أئمة اللغة مع ظهور مخالفته لمقصد الشرع. أي أنهم بحثوا الألفاظ التي أغفل الأصوليون فيها أغفل أئمة اللغة فيها أن يقرروها على وفق مقاصد الشرع. ثم بعد ذلك وسعوا بهذا الذي ذكرناه هو مقصد الشرع وسعوا الدلالة وسعوا أمر الدلالة فذكروا دلالة الإيماء وذكروا دلالة التنبيه وذكروا دلالة الإشارة ثم أحدثوا دلالة رابعة هي التضمن بواسطة الالتزام. هذه كلها أحدثت لأنهم أرادوا أن يطابقوا مقصد الشرع مع اللفظ اللغوي. هل كانت اللغة العربية غير وافية بتمام ما يقتضيه النص الشرعي من المعاني؟ ربما. هذا ما يظهر من هذا الأمر لأن مقصد الشرع ظاهر فيه بعض المعاني وظاهر فيه بعض جهات الدلالة لكن إذا مضينا على القاعدة المنطقية والقاعدة اللغوية نجد القصور. فوجب أن يراجع هذا حتى لا يترك حتى لا يترك مقصد الشرع مهملا ونجمود على المعاني اللغوية مع ظهور هذا الإعلام الشرعي. ثم هذا الذي هو مسلم عند اللغويين ليس مسلما عند الأصوليين، لأن كما سبق عن بكما أن اللغويين كانوا يعتمدون على مبدأين النقل والذوق، والأصوليون ليسوا كذلك، بل كما سبق عن بكما أخذوا مبادئ وآلات جديدة ودخلوا بها في هذا الباب، ولذلك شككوا في وجود صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم على ما سيأتي بيانه. ما ينتهي به كلامه، ما ينتهي إليه الكلام في هذا الموضوع هو السؤال: هل الذوق اللغوي الأصولي مختلف عن الذوق اللغوي عند أئمة اللغة والنحو؟ هذا سؤال. إذا كان هذا الذوق مختلفا ما هي الدلائل على ذلك؟ وإذا قام الدليل على ذلك ما هي مجيبة هذا الاختلاف؟ وما هو تأثيره؟ وهل أثر في اللغة العربية أو لم يؤثر؟ وهل وهل وهل من الأسئلة كلها التي ترد في هذا المقال، ولا نزاع في أن هذا كله قد حصل. ولما ذكر المصنف أقسام الكلام، ولما ذكر المصنف حديث عن أصول فقه انتقل إلى أقسام الكلام وبينا موجبات البحث الأصولي لمسائل اللغة، وأن لهم من الذوق اللغوي ما ليس لغيرهم، لأن هذا التصرف في اللغة قد خالطه تكوين عقلي يستحضر في مباحث الألفاظ عند النظر. قال رحمه الله بعدما ذكر هذا، قال: وأما أقسام الكلام أي تقسيمه من حيث ما يتركب منه، الكلام اسمان هو زيد قائم، أو اسم وفعل هو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام أثبته بعضه، أو اسم وحرف نحو يا زيد. إذن هذا تقسيم الكلام من حيث ما يتركب منه، ولن نطيل في هذا الموضوع لبساطة مباحثه ولأنه مدرك بأدنى التفات. ثم الكلام ينقسم من حيث جزئياته، الآن ما يتركب منه حينما يبنى به القول. ولا شك أن الكلام إذا ذكر في الأصول له هذه الخصوصية، لكن الكلام عند الفقهاء إذا أطلق يقصد به ما يبطل الصلاة. فإذا قال الفقهاء الكلام فهم لا يقصدون هذا الكلام الذي يذكره الأصوليون هنا، ولا هذا الذي يسمونه بالكلام، لا يذكرون الكلام بمعنى أنه الذي تبطل به الصلاة. ففرق بين الأمرين، فقد تجد وإن تكلم في الصلاة فيذهب ذهنك إلى هذا الذي درسته في هذا الموضع فتظن بأن الكلام هو هذا، ولكن الكلام عند الفقهاء وما أبطل الصلاة ثم اختلفوا في هذا الموضع. فالمالكية يقولون لو تكلم بحرف المفهوم بطلت، وإن تكلم بحرف غير مفهوم لم تبطل، وإن تكلم بحرفين أو ثلاث غير مفهومة بطلت صلاته، على ما هو مقرر في أبواب مبطلات الصلاة. قال: والكلام ينقسم من حيث وضعه أو موجب الوضع الحاجة إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد، وخبر جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. تقسيم الكلام ما الذي أراد به هنا؟ ما هي الفائدة من هذا؟ هذا فيه تمهيد لإثبات بعض القواعد قبل الخوض في الاستدلال بها. هذا التقسيم الذي عندك هنا سوف يستجلب ويستدعى في المباحث التي سوف تكون عندما نبحث في عمد الدلالة، وهي الألفاظ التي تعتبر أركان التشريع كالأمر والنهي. تقول هذا الشيء ما عنده معنى، لا، لماذا؟ من بسيط، نحن قرأنا في اللغة هذا وأتقناه وعرفناه وطلعنا على جميع تفاصيل الكلام فيه، مثل هذا يجب أن لا نشتغل به هنا. لا، هذا الأمر المقرر هنا قرر من قوم آخرين وبقواعدهم وبشروطهم، هب أنه تقرر في ذلك العلم ثم جئت إلى هذا الفن فلم تعلم قولهم فيه هل هو مقبول أو مردود، كيف يمكن لك أن تحمله عدة معرفية وآلة نظرية؟ يجب أن تعلم بأن هذا التقسيم الآن تقسيم لأرباب الفن، وبذلك قد اتصف بصفة القوة والحجية. اختلفوا في تقسيم الكلام، هذا الذي ذكره المصنف قول، لكن بعضهم رأى بأن هذا التقسيم غير شامل، ولذلك تجد في بعض كتب الأصولين أنهم زادوا التعجب في هذا القسم، زادوا ماذا؟ التعجب، زدوه، لأن أبو إسحاق الإصفراني زاده الأستاذ الذي يلقب بالأستاذ، الأستاذ في الأصول أظن أنهم ثلاثة، أبو القاهر صاحب الفرق بين الفرق، بغدادي قيل بغدادي يسمونه الأستاذ أيضا، الأستاذ الإصفراني، والثالث نسيته أظن أن الأستاذ يطلق على مجموعة قليلة في أصول الفقه. إذا زاد أستاذ أبو إسحاق التعجب والتلهف والنداء والدعاء، هذا زاده، مش هو الذي زاده، زاده الأصولي. وأيضا يقول هذا، وأنكر أبو إسحاق النداء، هو الذي أنكر النداء وقال بأنه ليس حجة. أزاد الأصوليون غادي نقولوا التعجب والتلهف والنداء والدعاء، وأبو إسحاق الإسفيريني أنكر هذه الزيادة وقال إن النداء ليس كلاما مستقلا، يا زيد، قال ما زلنا ننتظر أن يخبرنا، إذن فهي من قسم الأخبار، من قسم الخبر. لكن الزويني رد عليه قال له بل هو قسم مستقل، لأن إذا قلت يا زيد فهذا كاف في الوقوف عليه أنه سيأتيك وهذا مفيد، أو سيرد باله وينتبه لما تقول وهذا مفيد، إذا فهو كلام. فكيف تقول بأنه ليس كلاما مستقلا؟ الجويني أنكر هذا الاعتراض الإسفرايني ورده، قال إن النداء قسم مستقل، هو قسم مستقل. وكذلك أيضا رد أبو إسحاق رحمه الله التلهف والتمني والترجي إلى الخبر، لأنه ليس قسم مستقلا، ورده الجويني أيضا، لكنه قبل أن يكون القسم والتعجب من الخبر. إذن فجملة من الأقسام زيدت، لكن في بعضها خلاف، والذين ينكرون زيادتها يردونها إلى الخبر، هذه من أقسام الخبر وليست أقسام مستقلة إلى آخره. واختار الجويني رحمه الله في البرهان قسم الكلام إلى أربعة أقسام: طلب وخبر واستخبار وتنبيه. مذهب الجويني رحمه الله طلب وخبر واستخبار وتنبيه، احفظ هذه لأنها سوف تنفعك في المباحث التي ستأتي إن شاء الله، لأن غادي يكون واحد مناقشة حادة، مناقشة حادة جدا في أن هذه المعاني لها ألفاظ تخصها، وسيأتي الكلام أيضا على أنها مما تمس الحاجة إلى وضع الألفاظ له، لأن إذا جعلناها أقساما حقيقية للكلام فمعنى ذلك أنها مست الحاجة إلى وجودها، وإذا مست الحاجة إلى وجودها لا بد لها من ألفاظ تدل عليه. لذلك هذا الآن تمهيد على ما يبدو، الموضوع يقتضي الموضوع هكذا هذا ما يدل عليه بأن هذا تمهيد للمباحث التي ستأتي. هذه أقسام الكلام باختصار وإيجاز، وفيها مباحث، لأن هنا يمكن لمن أراد أن يتوسع في هذه الدروس أن يتوسع، لكن الكتاب لم يوضع للتوسع، وإلا فإن جملة من المسائل التي مضت فيها مباحث كثيرة، وقد أجرينا الكلام على وفق الكتاب الذي هو موضوع موجز مختصر، فكنا نقتصر على ما نرى بأنه مفيد وهام ويمهد للمباحث التي قد تكون في المطولات. انتهى الكلام على تقسيم الكلام من حيث ما تركب منه من جزئيات أي من أقسام، وبعد هذا سينتقل المصنف إلى الحديث عن موضوع مهم جدا، وهو قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز، أي القسمة باعتبار الاستعمال. إذن تقسيم الأول من حيث ما يتركب منه الكلام، تقسيم الثاني من حيث جزئيته، التقسيم الثالث من حيث استعماله، وهذا القدر كافي إن شاء الله.